عندما نسأله حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة. نعم لا يشرع. أحسنت. لحديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أحسنت. الحديث في مسلم. وبما يقيد النهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة؟ نعم أحسنت. بابتداء الإقامة على الصحيح وهو قول الحنابلة وبه قال ابن حزم. ومنهم من قال نعم بإقامة الصلاة. أحسنت. أقيد النهي بإقامة الصلاة أي بالإقامة والانتهاء منها والشروع في الصلاة. فهنا لا يصلح إنشاء صلاة، وأما عند أو في أثناء الإقامة فلا بأس. وهذا القول مرجوح، والراجح هو ما سمعت أنه لا ينشئ صلاة وقد شرع الإمام وقد شرع المؤذن في إقامة الصلاة. لعموم الدليل إذا أقيمت الصلاة ثم أنه يفوته بإقامة الصلاة عند صلاة الفريضة ربما تكبيرة الإحرام وربما بعض صلاة الإمام إن كان يسرع فربما تفوته بعض صلاة الإمام. إذا أنشأ نافلة وقد انتهت الإقامة قبل تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام، أو في أثناء أيضا كذلك الإقامة أنشأ نافلة، هذا ربما لا يجعله يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام بل ربما يفوت بعض الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة وشرع في النافلة نعم أحسنت، إن أتى بركعة فليتم النافلة خفيفة، وإن لم يأتي بركعة تامة فإنه يفسخها ويلتحق بالإمام. هذا قال به بعض أهل العلم هذا التفصيل، واستدلوا بحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، معنى يتم صلاته فإنه قد أدرك الصلاة. وأما الثاني فلم يدرك الصلاة لأنه لم يأتي بركعة تامة، فمثل هذا يفسخ للحوق بالإمام وهذا أفضل له. وهذا كله مقيد بما لم يخشى الإنسان فوات الجماعة، فإن خشي فوات الجماعة فإنه يقطع النافلة وجوبا. تقدم معنا الحديث الذي ذكرناه إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود صححه الألباني. وأن منهم من أعل هذا الحديث، ولكن له ما يشهد له وما يغني عنه من حيث الصحة. فذكر الألباني هنا حديث علي في مشكاة المصابيح، ليس في صحيح الجامع، مشكاة المصابيح وهو عند الترمذي. قال عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع، رواه الترمذي. وهذا حديث غريب، أي الترمذي قال، فهذا حديث في الباب يغني عن الحديث الذي ذكرناه ويشهد له يعتضد به. وهكذا أيضا حديث في السلسلة الصحيحة أيضا أتى به بعض الإخوة، وهذا نبهنا عليه الأخ صلاح حفظه الله. وهكذا هذا الحديث في السلسلة أيضا نبهنا عليه بعض إخواننا الأخ محمد. قال إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. قال الألباني في الصحيحة الثالث 185 أخرجه إسحاق ابن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق مصورة المكتب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز ابن رفيع عن ابن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا. الحديث فذكر قلت وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أخرجه البيهقي من طريق شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل صحابي ولا يضر إبهامه. ومحتمل هو الأول ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت ففي رواية المروزي فائدة هامة، وهي بيان أن الرجل الذي لم يسمى عند البيهقي إنما هو ابن مغفل الصحابي واسمه عبد الله، وقد كنت علقته على سبل السلام 26 أثناء تدريسه في الجامعة الإسلامية، كانت الجامعة تحفل الشيخ الألباني وأمثال الشيخ الألباني مدرسين فيها، والشيخ ابن باز عميد، وهكذا أيضا عبد المحسن عباد أئمة العصر، محمد بن إبراهيم قبل ذلك من المؤسسين لها. وأما الآن فتغلغلت بكثير من الحزبيين. قال أثناء تدريسه في الجامعة الإسلامية، قبل أن أقف على هذه الرواية، أي أنه قال عبد الله قبل أن يقف على هذه الرواية، قبل أن أقف على هذه الرواية الصريحة بذلك، فالحمد لله على توفيقه. وقد أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ مرفوعا، هذا الذي أشرنا إليه نحوه، وفي إسناده ضعف ينجبر بروايته في روايته ابن مغفل هذه، أو برواية ابن مغفل هذه. وقد وجدت له شاهدا من حديث عبد الرحمن بن الأزهر مرفوعا بلفظ إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه ابن مندة في المعرفة عن جعفر بن ربيعة. حديث عبد الرحمن بن أزهر ينظر هل جعل أبي هريرة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن ابن الأزهر صحابي صغير، وابنه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر ترجمه ابن أبي حاتم من رواية جعفر بن ربيعة فقط، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو مجهول من رواية جعفر بن ربيعة، روى عنه هذا الواحد فقط، من رواية جعفر بن ربيعة فقط ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وعبد الله بن عبد الرحمن بن السائب لم أجد له ترجمة. وجعفر بن ربيعة هو المصري ثقة من رجال الشيخين، ومما يشهد الحديث ويقويه عمل كبار الصحابة به كأبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن مسعود، وقد سبق تخريجها تحت الحديث فراجعها. فلا شك أن الحديث مع هذه الشواهد حسن، كلها فيها ضعف يذكرها الألباني رحمه الله، كلها الطرق طرق الحديث هذا وشواهد الحديث كلها ضعف فيها ضعف، حتى حديث علي الذي قرأنا في المشكاه وأيضا معاذ فيه ضعف كما أشار إليه، وهكذا حديث ابن مغفل، وهكذا حديث عبد الرحمن الأزهر، فبمجموعها الحديث كما قال الألباني رحمه الله فهو ثابت. فعلى هذا إذا أدرك الشخص الإمام على حالة من الأحوال فليتابعه، كما في حديث علي وحديث معاذ هذا الذي ذكره، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فلا ينتظر حتى يرفع من سجوده أو ينتهي من تشهده تشهد الأوسط ويقول بعدها نقف حتى يصل إلينا الإمام، لا ينتظر، فليصنع كما وجده على الحال التي هو عليها. هذه السنة الثابتة بمجموعة هذه الطرق، والذي يصنع بعض الناس من الوقوف حتى ينتهي من سجوده ويرفع هذا خلاف السنة. وهكذا أيضا في شأن التشهد أنه ينتظر حتى يرفع من التشهد الأوسط خلاف السنة، يصلي معه كيفما وجده ولا يعتد إلا بما إذا وجده راكعا يعتد بالركعة، وما عدا ذلك من الأحوال فلا يعتد فيها بالركعة، وإنما يعتد إذا وجده راكعا فقط كما في حديث أبي بكر وغيرها أيضا. قال ابن رجب: لا نعلم خلافا أن إقام الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجر. طيب، هذا الذي انتهينا به فيما تقدم. مسألة: الأعذار في ترك صلاة الجماعة. يعذر الشخص في ترك الجماعة بأشياء، منها الخوف، منها الخوف على النفس أو على المال أو على العرض، ومنها المرض، ومنها المرض الشديد الذي يشق عليه معه الذهاب إلى المسجد، الذي يشق عليه معه الذهاب إلى المسجد. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون في ذلك حرج، وقد قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أن يكون في ذلك حرج، وقد قال الله: ما جعل أن يكون في ذلك، أن يكون به مرض، معذرة، أن يكون به مرض يشق معه القصد، أن يكون به مرض يشق معه القصد، وإن كان يمكنه، أي أن يأتي لكنه مع مشقة، وإن كان يمكنه لكن عليه ضرر، ولكن عليه ضرر وحرج. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان مرضا يسيرا لا يشق معه القصد، كوجع الضرس وصداع يسير، وإن كان مرضا يسيرا لا يشق معه القصد كوجع الضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر، هذا العذر الثاني. ومنها المطر أو الدحض، أي الزلق، يمشي ربما يسقط لوجود هذا الزلق والدحض في الأرض، فهذا عذر من الأعذار. ومنها المطر أو الدحض لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. فكأن الناس استنكروا، أي هذا الصنيع من ابن عباس وهذا الأمر للمؤذن بأنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم قل صلوا في رحالكم، فكأن الناس تنكروا. فقال: فعله من هو خير مني، اتفق عليه، ومنها الريح الشديدة في الليلة الباردة ومنها الريح شديدة في الليلة الباردة، لحديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال أنا صلوا في رحالكم. ثم قال كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول صلوا في الرحال. والأولى أنه يأتي بالأذان كامل ثم يقول صلوا في الرحال، هذا هو الأولى كما هو ظاهر حديث ابن عمر. وإن جعل صلوا في الرحال مكان حي على الصلاة حي على الفلاح كذلك. ومنها حضور الطعام ونفسه تتوق إليه، أي يشتهيه، يشتهي الطعام، ما هو شبعان ويحضر الطعام ويجلس يقول الطعام قد حضر يجب عليه أن يخرج، لكن نفسه تتوق إلى هذا الطعام الذي حضر. حضور الطعام ونفسه تتوق إليه لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجة منه، لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجة منه. وإن أقيمت الصلاة ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ومنها مدافعة الأخبثين البول الغائط، لحديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وروى البخاري عن أبي ذر عن أبي الدرداء قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارق فلا يكون مشغولا بطعام ولا مشغولا بأخبثين ولا بغير ذلك من المشاغل، يقبل على حاجته أولا حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. بعض الناس ربما يدافع الأخبثان وما يريد أحد يقول هذا فاتت الصلاة، لا، يقبل على حاجته، هذا من الفقه. وإن فات شيء من الصلاة، بل لو فاتت كل الصلاة، تقبل على حاجتك أولا من قضاء الحاجة بول غائط ثم تحضر الصلاة، ولا يكون هذا ديدنا. فالشخص يعني ينتبه لنفسه من أول الأمر إن كان فيه سعة ومجال فيجعل له سعة ومجال في قضاء الحاجة، وربما أحيانا تهجم عليه فلا يستطيع، يهجم عليه هذا الشيء. ومنها أن يكون قريب يخاف موته ولا يحضره، منها أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، يكون قريب أخبر بمرضه ويخاف أنه يذهب الجماعة يموت، يذهب الصلاة يصلي يخبرون بموته، يقال شوف فلان أسعف إلى الشحر إلى هذا الأمكان وحضرت وقت الصلاة، فهو يخشى إذا جاء إلى الصلاة ما يصل إلى ذاك لو قد انتهى، يعني الذي به من مرض شديد جدا ويتوقع أنه يموت، فلا بأس أنه يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده ويذهب مع ذلك أو يذهب لأجل هذا الغرض، ما فيه مانع. منها يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لحديث ابن عمر أنه ذكر له أن سعيد بن زيد هو من أقاربه، وأظنه زوج أخته أو أخت عمر، ينظر أختاه أخت أبيه، أخت أبيه كأنها، أنه كان أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة رواه البخاري. فهذه بعض الأعذار التي يشرع للشخص معها ويجوز له معها أن يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده إن لم يجد من يقيمها معه. قال السيوطي في الأشباه والنظائر الأعذار المرخصة، الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ربما بالغوا بعضها، ربما متداخل لكن لا بأس نذكر هذه الفائدة. الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو 40: المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب، والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم، الشافعية قيدوه بالليلة المظلمة، تكون الليلة فيها ريح وهي مظلمة، الذي يظهر ما هو شرط، يظن أن تكون مظلمة ما هو شرط كما ذكر هنا، والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم، والوحل الشديد والزلزلة والسموم تكون هناك سموم حرارة شديدة ربما يلتهب الوجه منها إذا خرج وانصدم بها، فلا بس إذا كان هناك سموم شديدة لا يستطيع أن يخرج معها، صلي في بيته. والسموم وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة الظلمة، ما معه كشاف، ما معه سراج، خاف على نفسه من الوقوع في الحفر فينكسر، ما معه ضوء وإضاءة، فيبقى في بيته، صلي في بيته لا بأس. إذا كان يخشى على نفسه أن يسقط في شيء من الحفر وينكسر ويتضرر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وشدة الظلمة ذكرها المحب الطبري، هذه عامة والباقية خاصة، المرض، هذه خاصة، المرض والخوف على نفس أو مال إلى أن قال أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه نقله الأذرعي من الشافعية، وهذا فيه نظر، إن كان فيه أذى لا يتحمله من ضرب وتعرض له بشيء لا يتحمله هذا شيء آخر، أما يسبه هذا السفيه لا تبالي به سواء يقول يا مبتدع يا ضال يا منحرف يا حجوري، كما يقول بعض الناس يا حجوري، وأنت في الطريق ربما في بعض البلدان مساكين، من نحن ما يستطيع، لكن في بعض البلدان في ضعف، ربما يؤذونه في الطريق وسبونه يشتمونه يا كذا. نحن كان يقول إذا مررنا يا أهل البدعة زمان، كان يقولون يا أهل البدعة، هكذا يضمون الباء ما يحسنون حتى ينطقونها، يسلطون السفهاء الأولاد الصغار، إذا مررنا يا أهل البدعة، والآن ما عاد في إلا أهل السنة، انتهى ذاك الزمان، أما الآن أهل السنة غصب عنهم، أهل السنة حتى هم يقول أهل السنة، كان أهل البدعة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإن كان يتضرر من هذا الشيء الحمد لله، وإلا يخرج ويصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قد آذوه ورجموه بالحجارة وضع عليه سل الجزور ويخرج يصلي في البيت، بيت الحرام، صلي عليه الصلاة والسلام مع أذى شديد، لكن إن لم يتحمل هذا الأذى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كلام السيوطي كما سمعت من الأعذار التي يرخص معها في ترك الجماعة، هذه مسألتنا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. قال حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أليس نصا في أن المأموم يجب عليه أن يصلي مع الإمام؟ لا، ما هو نص، لأن المقصود ما أدركتم، وهذا ما أدرك، ما أدرك شيء، ما أدركتم فصلوا، معنا أدركت ركوع، أدركت ركعة كاملة صلي، وما فاتك من الركعات مع إمامك فأتمه بعد قضاء صلاة الإمام. هذا ظاهر الحديث، وإلا ممكن يستدل به في الباب فقط، أما نص ما هو نص. إلى هنا.